باب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من دمه التراب وخير من خاطبه روي الارباب الذي وعلمه وكرمه وقرره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وما جاء وضربه الى حضرته البهيه وأدناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة، كل شيء في الدنيا له حق، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حق. والآن عيش مع خير الحديث وخير الكلم، نعيش مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بنشر العالم الإسلامي وقرن إذاعة والتلفزيون العربي والمحيط المعالي مركز من يرفض محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. Yeah.

مجهولة Thank you. Thank you.

اكد عليك الموضوع وما متاع الحياه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا Thank you. يهديك الله. الشرع الكمال بمدينة الزبردست.